الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في الليلة الفائتة ذكرت ما وصلت إليه الحالة النفسية للثلاثة الأكابر العظام كعب بن مالك السلمي وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري، وكان أشدهم كعب بن مالك لنشاط جسمه وجلده وقوته بخلاف صاحبيه. يقول كعب: أما صاحباي عندما أجلهما النبي أرجأهما رسول الله بعدما جاءوا صدقا في الإخبارية التي أخبر بها رسول الله وبين أنه لا عذر لهما في التخلف، استكان في بيوتهما ولا يعرفان إلا البكاء طول المدة 50 ليلة. حادثهم البكاء، ينخرطان في البكاء ليلة ما دام صاحيين الوقت اللي ما فيه ذكر الله فيه بكاء على ما فرط منهم. أما كعب بن مالك يخرج، لو سكن في البيت خلاص ما عاد يطلعون، لكن كعب بن مالك يخرج يروح السوق ويدور في السوق، وعندما تيجي الصلاة يصلي ويدخل المسجد عند رسول الله ويقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، يقرب من الرسول. قلت لك ان اذا صار يدنو من الرسول صلى الله عليه وسلم ويبدا يصلي، يقول انا انظر اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم انا اقبلت على صلاتي بدا ينظر فيه، واذا نظرت بعيني كف بصره عني، غض بصره عنه عليه الصلاه والسلام. في اثناء الأربعين ليلة الأولى يعني باقي 10 أيام على الفرج اللي ينزل عليهم من السماوات العلا، يقول قبلها في هذه الأثناء قلت لك البارحة إني قلت تصورت عندما ضاقت به الدنيا تماما، ما وجد أحب إليه ولا أقرب إليه من أبي قتادة رضي الله عنه، من أبناء عمه من بني سلمة. فقلت سورت عليه بيته، سورت الجدار وطبت عليه، قلت السلام عليك يا أبا قتادة. يقول ما أدري، يحرك شفتيه بالجو ولا ما حرك، سكت. قلت هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ سكت. قلت نشدتك الله أني أنشدك الله أني أحب الله ورسوله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ما رد علي المرة الثانية. كررتها للمرة الثالثة: أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. يقول فانخرطت في البكاء ورجعت من حيث أتيت، سورت الجدار ورجعت، ويوم مشيت من عنده قلت خليني أمشي للسوق، ضيق عليه الدنيا. فيوم مشى في السوق وإذا رجل ذكرته البارحة نبطي من أنباط أهل الشام الذين يجيئون بالطعام يبيعونه في أسواق المدينة، تاجر من عدته من الأنباط. كلمة نبطي هم اللي يسكنون أطراف جزيرة العرب مع بلاد الشام والعراق. العرب في الجزيرة في قلب الجزيرة العربية يسمون الرجل نبطي والجمل نبطي، وكل اللي يسكنون أطراف الجزيرة العربية مع أرض العراق والشام يسمونهم أنباط، حتى ولو كانوا عربا. الأنباط لأن مهمتهم استنباط المياه من جوف الأرض والعمل في الزراعة، من عادة الأنباط يسمون الأنباط لأنهم يستنبطون الماء من جوف الأرض ليزرعوا به الأرض ويفلحوها. وأنا ذكرت لك كلام ابن رؤي القيس لما يقول على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي، يقول على الجمل العود النباطي، يقول نباطي ونبطي، نباطي ونبطي. ما هو الشعر يقول عليه شعر نبطي ده اللي يجوه العوام يقول شعر نبطي، هذا طيب شعر ما أدري عنه منين جاي، لكن يقول نبطي لأنه اللي بيقولوه من أهل الجزيرة العربية، الشعر هذا اللي يسموه نبطي اللي بيتكلمونه أهل الجزيرة العربية، العوام في الجزيرة العربية، ما هو العلماء ولا العارفين باللغة العربية، عوام النسوان والرجال العوام يبدأ يخيل ويتكلم ويحسب أن هذا شعر ويقولوا عليه هذا شعر نبطي، حتى الإطلاق غلط، لأن كلمة نبطي إنما يقال للذين يسكنون بلاد الأنباط، وبلاد الأنباط البلاد يستنبط فيها المياه والزراعة من الزراعة واستخراج الماء من جوف الأرض، يسمى نبطي. على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود يعني الجمل المسن الكبير النباطي يعني من بلاد الأنباط اللي مليانة بطنه من الأكل جرجر يعني أرغى وأزبد. فهذا يقول فإذا نبطي من أنباط أهل الشام جاء يبيع الطعام في المدينة فرأيته يسأل أين كعب بن مالك، فقلت أقبلت قلت أنا كعب بن مالك، فدفع إلي كتابا من ملك غسان. الغساسنة طبعا هم أهل المدينة من أصل واحد، الغساسنة كلهم أصلهم من الأد وكلهم بعد سد مأرب تفرقوا وتخزعوا، وجاء منهم الأوس والخزرج سكنوا المدينة بن قيلة، وراح منهم الغساسنة ونزلوا الشام وصاروا ملوك في الشام، ملوك في الشام. فهذا من ملوك الشام أرسل إلى كعب لأنهم بني عمه يعني أصولهم واحدة، أرسل إلى كعب بن مالك هذا الخطاب، يقول يوم فتحته وقريته وإذا به ملك غسان يقول بلغني ما فعل بك صاحبك وأنت لست بأرض هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، هذا لفظ الخطاب، الحق بنا نواسك يعني ندخلك في الراحة ونواسيك ونذهب عن كل هم وغم بسبب اللي حصل عليك. فقلت الحمد لله، يوم قريت قلت هذا أيضا من البلاء، قلت هذا أيضا من البلاء امتحان واختبار. فيممت بها التنور فسجرتها فيه، الفرن اللي فيه اللي عندهم هو مشبوب النار، يقول دخلتها في النار وفي النار ورميتها فيه، ومضت على ذلك 40 ليلة. بعد ما تمت 40 يقول أنا جالس وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني ويقول يا كعب اعتزل أهلك لا تقرب زوجتك. قلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ يقول لي اعتزل، يعني أطلقها ولا ماذا أفعل؟ قال لا بس لا تقربها، يعني ما قال طلقها بس لا تقربها. فقلت لها الحقي بأهلك روح اسكن عند أهلك طاعة لله، يعني عشان تعرف أنهم وقافون عند أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قال له هذا المشتهى لك خليه في الحال، يعني لا هواهم تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هوى أصحاب محمد تبع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يشوفون وش يحب وش يأمر وش ينهى، يسارعون إلى الائتمار بأمره والانزجار عن زجره، فلا يراهم الله على معصية من معاصي الله عز وجل أو معاصي رسوله صلى الله عليه وسلم بحاله، وإنما يراهم حيث أمرهم في طاعة الله وطاعة رسوله. قال الحقي بأهلك، وأنا قلت البارحة إن كلمة الحقي بأهلك تعتبر طلاق إذا كانت بنية الطلاق، فيعني هي من ألفاظ سموها علماء الفقه من ألفاظ الكناية، كل لفظ فيه طاء ولام وقاف هذا صريح الطلاق. لو قال لها أنت طالق أنت مطلقة طلقتك، يقول هالكلام، إذا قال هالكلام هذا لفظ يسمى صريح الطلاق. أما إذا قال اغربي اعزبي التمسي الأزواج ابحثي عن رجل، الكلام من هذا وهو لا يريد الطلاق إنما تهدي، الحقي بأهلك الحقي بأهلك، هذا كله لا يقع طلاقا إلا بنية الطلاق. فهو قال له الحق بأهلك لا يريد طلاقا، لأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل نطلقك؟ قال لا، بس لا تقربها، فألحقها بأهلها. في نفس اليوم اللي جاء الخبر هذا يقول كعب، فجاءت امرأة هلال بن أمية الواقف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن هلالا شيخ ضائع، يعني عود مسن كبير تعبان لا يقدر يخدم روحه ولا عنده خادم، لا عنده خادم يخدمه ولا يستطيع يخدم روحه، هل تأذن لي في خدمتك؟ قال نعم، بس لا يقربك. يقول له نعم السلام، اخدميه قدمي له الطعام والشراب ولبسيه وعمله كل شيء، بس لا يقربك، ما يقرب في المقارب. قلت ما عنده شيء الرجال ما عنده حراك لشيء من هذا الذي تشير إليه، ما به حراك وشبه ميت في هذا البلد. فجاء أهل كعب بن مالك وقال له ما دام النبي أذن لامرأة هلال أن تخدمه، فلماذا لا تخلي مرتك أو أنت تروح للنبي وتستأذنه علشان يخلي مرتك تخدم؟ قال والله لا أذهب إليه لهذا، أنني أعلم أني رجل شاب، يعني ماني مثل كعب بن هلال بن أمية، ولا أدري ماذا يقول لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ما أقول ما أعرف ما أروح ما أدري ماذا يقول. واعتزلها. يقول طبعا بعد هذا، يعني كانت الأول هي تونسه في البيت، وإن كان لا تونسه في البيت، الحين انقطع الأنس بالنسبة له، ما صار عنده أحد أبدا، يعني قلت لك صارت الدنيا مثل عين الإبرة، في مثل سم الخياطة أو عين الإبرة اللي يحط فيها الإنسان الخيط عشان يخبها. ضاقت عليه نفسه تماما، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، ثم بدأ يحس بحاجته الشديدة بحاجته الشديدة بحاجته الشديدة إلى الله عز وجل، كأنه أفرغ من قلبه كل مظاهر الحياة الدنيا وأقبل على الله بكليته، وأيقن أنه لا نجاة له إلا من الله بالله عز وجل، وأنه لا ما في أحد أبدا من أهل الأرض يبي يعمل له شيء يفرج عليه، وإنما يأتيه الفرج من رب السماوات العلى والأراضين وما بينهما. يقول ونمضي على ذلك 10 أيام تمام 50 ليلة. يوم تمت 50 ليلة ونحن بالحال الذي وصف الله، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه، وأنا أصلي الفجر في ليلة تمام 50، يعني صبح 50 ليلة، صبح 50 ليلة صليت الفجر وجالس على ظهر بعض أبياتنا، يعني على السطح جالس أدعو ربي وأطرح إليه على ظهر البيت، وإذا ساع يسعى على أعلى جبل سلع وينادي بأعلى صوته أبشر يا كعب، وشوف سلعي وين وديار بني سلمة وين. طبعا عند تعرف ان الخط هذا اللي يسمونه حق المساجد السبعة هو يفصل بين سلع وبين بعض الحرار اللي تليها بني سلمة، اللي تليها أرض بني، يعني ما هو قريب، لكن بس العالي المرتفع في وقت الصباح صوته يسمع يعني أشد من الميكروفون في عصرنا هذا. احنا قبل ما يجي الميكروفون كانوا يقولوا لي بعض المشايخ الله عبد الشيخ عبد الله الخروش الله يغفر له، يقول احنا نسمع صوت الشيخ صالح الزغيبي يصلي الفجر واحنا في المناخة بدون ميكروفون بدون شيء، هو يصلي في المسجد النبوي، مع ان الان لو انقطع الميكروفون في اي صلاة الصف الرابع والخامس ما يعرفون ايش سوى الامام في داخل المسجد النبوي. فهذاك يعني امور لله عز وجل. فلما يقول واذا بصوت بأعلى صوت ينادي أبشر يا كعب، بينه وبينه لا يرى كعب ولا يشوفه، بس على رأس الجبل جبل سرعي هذا اللي عنا من غاب على أعلاه، وبأعلى صوت أبشر يا كعب، ما قال له وش أبشر به بس قال أبشر يا كعب. فخررت ساجدا وعرفت أن الفرج قد جاء من الله، وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وركب فرسا له، وكان صوته أسرع من الفرس من ركض الفرس. فلما أقبل علي يبشرني بتوبة الله علي نزعت ما علي إلا ثوبين، خلعت ما علي من الثوبين والله ما أملك يومها غيرهما. بس يفهم كلمة اللي في البخاري ومسلم لما يقول والله لا أملك يومي هذا غيرهما، ان ما له ملك اخر، عقار ولا شيء، له خير كثير بس ما عنده ثياب في البيت، ما عنده ثياب ولا في ناس يبيعون ثياب قريب من بيته عشان يروح يشتري ثوب، انما كونه يقول لا ام بدليل انه يبي يقول بعد شويه للنبي محمد، بعد شويه في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان من توبه الله عليه ان انخلع من جميع مالي لله عز وجل صدقه لله ورسوله. وقال له النبي امسك عليك بعض مالك كما سأذكر إن شاء الله عز وجل. بيقول فخلعت ثوبي وألبستهما إياه بما بشرني به من توبة الله عليه، ثم استعرت ثوبين من بعض أهل من قرايبي ولبستهما بعد صلاة الفجر. كل هذا بعد صلاة الفجر صبيعة 50، بعد صلاة الفجر صبيعة 50. يقول اتجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت الناس في الطريق أفواج فوج ورا فوج يهنوني بتوبة الله عليه، يعني كأنه صار عريس المدينة، كل الناس يجوني وبش يهنئونه بتوبة الله، يعني أفوج يقول فوجا فوجا. حتى قدمت عند جئت المسجد، المسجد النبوي هذا، فلما جئت المسجد وكان النبي قد صلى الفجر وجلس والناس حوله من المهاجرين والأنصار. فلما أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم قد استنار وجهه، وكان يسمى إذا سر استنار وجهه، كان النبي يسمى إذا سر يكون وجهه تقول قطعة قمر تعمه ليلة 15، وإذا استغضب عليه الصلاة والسلام يصير مثل القمر اللي قطع صغيرة من السحاب تمشي فوقه، مثل ما قال الشاعر إنسيم خسفا على النبي محمد، يقول عمرو سالي الخزاعي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، ثم يقول إن قريش قد أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، هم بيتون بالهجير بالوتير هجدة وقتلون ركعا وسجدا، فانصر هداك فيهم رسول الله قد تأبد أبيض مثل الشمس يسمو صعدا إن سيم خسفا وجهه تربدا، تربد يعني يصير مثل القمر أو الشمس، القمر اللي جت قطع سحاب صغيرة تغطي على بعض أضوائها، صار قطع مستنيرة وقطع كأنها يعني بها نوع من يعني مكتومة قليل بسبب إنسيم خصفا وجهه تربد أبيض مثل البدر يسمو صعدا. هل إذا كان يقول إذا استنار، يقول في الحديث رواه البخاري نقراه الآن نقرأ معناه في البخاري ومسلم، فاستنار وجهه كأنه قطعة قمر، كان إذا سر، يقول كعب في الحديث هذا كان إذا سر، يعني الرسول عليه السلام إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، هذا أرض الحديث. ف فعندما أقبلت على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وإذا واحد فقط من المهاجرين قم يسرع ليهنيني بتوبة الله علي، وهو طلحة بن عبيد الله التيمي من رهط أبي بكر الصديق من العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين للإسلام اللي أسلموا على يد أبي بكر في الحال، عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، هذول من السابقين الأولين من المهاجرين ومنهم طلحة بن عبد الله. يقول والله ما قام أحد من المهاجرين غيره وما زلت أحسبها لطلحة، يعني ما زلت في قلبي حب زايد لطلحة بسبب أنه هناني بتوبة الله علي، هو الوحيد اللي قام يهنيني. طبعا ما هو قصور من هؤلاء، لأنهم يبون يمكن يقعدون حتى يجي يسلم على الرسول الأول ويسمع البشارة من رسول الله، لكن ما صبر طلحة رضي الله عنه وحفظها سعد كعب له أنها من مبرات طلحة، كلهم أهل خير رضي الله عنه. ثم أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب أبشر، كلام النبي، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. النبي يقول له يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت يا رسول الله أمنك أم من عند الله؟ قال بل من عند الله، بل من عند الله. قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله، يعني لله يتقرب بها إلى الله ورسوله ضحى حيث يشاء. كلمة لله ورسوله ما هو تشريك، تشريك ولا العبادة، لا، يعني إذا قلت لله ورسوله، ما من يهاجر في سبيل هاجر إلى الله ورسوله، ومن يهاجر إلى رسوله ثم يدرك الموت، ما هو الإجرة للرسول، يعني التقرب بالجيج لله تبارك وتعالى، ولكن الوجهة الرسول محمد عليه السلام، لأنه هو يجي عنده وينزل عنده وفي جواره صلوات الله وسلامه عليه. إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. لو كان واحد من أهل اللي ما يعرفون يبي يفرح إنه واحد يبي يطلع من ماله كله، لكن النبي ما كان يوصي أحدا بأن يخرج من كل ماله، لما علمه علام الغيوب بأن المال في الأصل شقيق الروح، وأن تذر ذريتك أغنياء خير من أن ثروة يتكففون الناس، وكون الإنسان يصير عنده ما يسد حاجته ورمقته ويغني وجهه عن السؤال والمسألة، لأن المسألة تجيء في وجه صاحبها خدوش أو خلوع يوم القيامة، واليد العليا خير من السفلى. فقال أمسك عليك بعض مالك، فقال إني إذن أمسك سهمي الذي بخيبر، لو سهمي من خيبر قال هذا يصير لي أنا أطعم منه وأكل منه وأشرب منه، فأمسك سهمه الذي بخيبر. يقول والله ما أعلم، والله ما أعلم أهل بيت بلوا بمثل ما بليت به ولا سيما في باب الصدق. وقلت يا نبي الله إن من تمام توبتي أني، يعني على أن الصدق هو اللي نجاني بالله عز وجل، ألا يدور على خلدي كذب قط، ألا تحدثني نفسي بكذب قط بعد إذ نجاني بهذا الصدق. وأنزل الله عز وجل، وأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هذا يدلك على أن الآية، احنا قلنا سورة التوبة نزلت بعد مجيء النبي عليه الصلاة في الطريق، بعضها في الطريق ما بين تبوك وبين المدينة في أوائل شوال، في أوائل شوال من السنة التاسعة من الهجر، من التاسعة من الهجر، وبعضها نزل مثل الآية هذه ما نزلت إلا بعد الخمسين ليلة، الخمسين ليلة اللي مرت على كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي. فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه وهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قلت لك البارحة إن الواو حرف الواو العاطفة في قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الواو عادة حرف العاطف يسد مسد العامل، يعني يقول رأيت رجلا، رأيت زيدا وعمرا، رأيت زيدا وعمرا، يعني كلمة وعمر الواو اللي في عمر كأن قلت رأيت زيدا ورأيت عمرا، نقول ضربت هذا وهذا، الواو هذه كأنك تقول وضربت هذا، مع أنك ما قلت إلا مرة واحدة، تقولت رأيت زيدا مرة واحدة وبعدين قلت وعمرا، تسد الواو عند العرب مسد العامل، مسد الفعل، مسد الفعل اللي يعمل. فكأنه قال وقد تاب الله، وقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، وكأنه قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وذكر الآية اللي هي الآية 117، ثم قال وعلى الثلاثة وقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. وكلمة خلفوا يشرحها كعب بن مالك، هو طبعا القصة نزلت فيه والآية نزلت بسببه، والصحابي إذا روى آية، إذا ذكر آية وذكر لها قصة في سبب نزولها فهو أعلم الناس بتفسيرها، مع أن قد تكون الآية ظاهرة، تفسير ظاهر، قد يكون التفسير ظاهر، لأن في فرق بين كلمة خلف وكلمة تخلف وكلمة مخلف. كلمة خلف معناها أخروا وأرجئوا، ولكن تخلفوا هم اللي التخلف جاء من عندهم، التخلف جاء منهم. فهو يقول وعلى الذين خلفوا، ليس معنى ذا وأنزل الله عز وجل يقول أنا حمدت ربي وشكرته أني ما جئت مثل الذين جاءوا واعتذروا لرسول الله وجاءوا ساقوا أعذار وقبل منهم رسول الله واستغفر لهم وبايعهم، الحمد لله إن ما فعل، لأن الله أنزل فيهم شر ما يقول لأحد، فقال سيحلفون بالله لكم، يقول هو في كما جاء في البخاري سأنزل الله شر ما يقال أو شر ما قيل، فقال الله عز وجل سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا. الحمد لله اللي ما زدت كذبت مثل ما كذبوا وقلت مثل ما قالوا، وكان حيقت بي البلية مثل ما حاقت بهم البلية. يقول هذا من فضل الله علي أني صدقت، وصدق من جاء، نجاني الله بالصدق. فيقول فلم يأف أنزل الله فيهم شر ما قيل، فقال سيحلفون بالله لكم إذا رجعتم تعرضوا عنهم، إذا قالوا تعرضوا فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم إذا قالوا تعرضوا فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وأنزل الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس المراد أننا تخلفنا كما تخلف هؤلاء الذين كذبوا على الله وبالاعتذار وحلفوا كذبا وزور الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تخليف النبي إيانا ألا يكلمنا أحد مدة 50 ليلة، إرجاؤه لنا وتأخيره لنا وتخليفه إيانا، هذا هو معنى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يقول الأرض واسعة كما قالوا أرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بحساب، فيقول هذه الأرض الواسعة ضاقت علينا، وصار الإنسان ما كأنه يرى حوله أحدا، وكأنه في جب، في جب مكتوم من كل ناحية لا حراك له ولا يستطيع أن يتحرك فيه، كأنه مربوط بحديد ومسلسل بالجيب بقيود الحديد. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثلاثة، وضاقت عليهم أنفسهم، يعني بعض الناس قد يكون البيت ضيق ولكن قلبه فرحان وسيع، قد يكون المحل اللي انت فيه ضيق فيه واحد كانوا زمان ما كان فيه طبعا لا الطيارات ولا الأتوبيسات ولا السيارات الكادلاك والسيارات اللي ما أدري إيش وإيش وإيش، هذه المريحة اللي تقول كأنك جالس في أحسن غرفة نوم وانت راكب فتحرر المكيف يشتغل عليك وده يشتغل عليك. لكن في الزمان الجيد اللي يلاقي له حمال ريح الرياض ولا ريح البلد الفلانية وعليه وعليه من الأخشاب أو عليه من الحمل الأشياء اللي كأنها مسامير ويفرح ويسعد عشان يركب على هذه. القلب القلب القلب إذا كان مستريح الخاطر الجب يكون كأنه بحر، كأنه شيء وسيع بالنسبة له. إذا كان شم مسرور يا أخي الإنسان يكون نايم وجنبه واحد نايم وهذا اللي جنبك ما بينك وبينه ولا أربعة أصابع، هو يحلم إنه داخل جهنم أو يحلم إنه فيه واحد عمال يقطع فيه قطعة ورا قطعة ويصرخ ومنضمه نايم واللي جنبه يحس إنه في جنات النعيم، ولا بينهم إلا شبر واحد أو ممكن ما في شبر واحد. يحصل للناس يحصلون كذا، يحصل للإنسان أن يحصل له مثل هذا. يعني إذا ضيق الأرض إذا كان القلب متسع والنفس راضية ومسرورة ما يضيق عليها ضيق الأرض مثل ما يضيق ضيق القلب مع ضيق الأرض. يعني تجتمع مضيقات ومضايقات من الجو اللي انت فيه ومن نفسك التي بلغ بها الألم الزراء، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، أنا قلت البارحة ظنوا بمعنى أيقنوا، تأتي أنا قلت البارحة إن كلمة الخاطر اللي يمر على القلب قد يمر بسرعة يسمى خاطر ويسمى هم أيضا، يمر بسرعة وقد يقوى شيئا فيصير شك، لا تميل كفة لليمين ولا كفة لليسار، لا تقدر تصدق ولا تكذب، لا تصدق ولا في حالة من الشك، وقد يرتفع شوي إلى درجة يعني يصير بين الشك وبين اليقين، بين الشك وبين اليقين يسمى ظن. والعرب قد يستعملون الظن أحيانا لنكتة بلاغية، العرب قد يستعملون الظن أحيانا لنكتة بلاغية، يعني ما هو كلام كده سبهلل يعني يكونها عبطان، لا إنما لنكتة بلاغية. والنكتة البلاغية إذا استعمل الظن العادة الظن في محل، يعني إذا كنت ما تأكدت أنت تصلي مثلا ويجيك عليك خاطر بأنك ركعت ما ركع أو سجدت ما سجدت أو سجدت واحدة أو سجدت سجدتين، قد يحس أنه يعني شيء ما هو قوي بالحيل، ولكن أغلب ظنك أنك سجدت سجدتين، أغلب الظن هذا طبعا فوق الشك. وقد يأتي الحال وتتردد تحاول تتذكر أنت ركعت ولا ما ركعت أو سجدت ولا ما سجدت شهدت ولا ما شهدت أو في التشوق خصوصا يكون شاهد أو ما اتشك، هذا يصير الذبذبة هذه اللي لا ارتفعت ولا انقبضت، يعني وقف الحالة على لا ارتفاع إلى جرى إلى إلى إلى أبواب اليقين ويتخطى طريق الظن في الوسط ولا نزول إلى إلى إلى لا شيء إلى لا شيء إلى لا شيء. فهذا الظن غالبا اللي ما هو يقين، أنا قلت لك قد يأتي الشيء ويكون قابل للظن ولكن يجب القطع به. ضربت لك مثلا لو شهد رجلان على رجل بأنه سرق وكان ظاهرة العدالة عند الناس يصلون وصومون ويصلون عند الناس والناس يحسبون فيهم خير، لو شهدوا على رجل بأنه هو اللي سرق المحل الفلاني يقطع يده، وقد يكونان كاذبين عليه. وضربت لك مثلا بعمر الخطاب لما جاء واحد يستشهد برجلين عنده وقال له عمر أتعرف، قال لهم أتعرفانه يا ابن أخي؟ قال نعم. قال هل سافرتما معه السفر الذي يسفر عن وجوه الرجال؟ قال لا. هل أنتما جاراه الأقرب الأدنى يعني حتى تعرفاني ما تعرفه مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل عملتماه بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال هل رأيتماه يدخل المسجد ويصلي؟ قال نعم. قال ما عرفتماه. وكان يقول لا تنظروا إلى طنطنة، يقول فيما يسر عنه لا تنظروا إلى طنطنة الرجل في صلاته وانظروا إلى درهمه ودناره، يعني انظروا إلى معاملته لما يتعامل مع الناس، انظروا إلى معاملته، لا تنظروا تقولوا داخل المسجد وطلع من المسجد ويصلي وحافظ على الصلاة، هذه كلها قد يفعلها واحد منافق كذاب كذاب يرائي الناس بما يعمل ولا يذكر الله إلا قليلا. لكن يقول لا تنظروا إلى طنطنة الرجل في صلاته، وانظروا إليه عند درهمه عند معاملته، شوفوا كيف يتعامل مع الناس، هل لهجة صادقة، هل لا يظلم، لا يغبن، ما يكل بكلين، ما يصعب ما عنده صعب. يعني إذا عرفته بالمعاملة، ولذلك بعض الناس يقول الدين المعاملة، بعض الناس يقول الدين المعاملة، هو حديث طبعا ما هو حديث، يقول دين المعاملة، وصحيح من جهة المعنى، لأن الإنسان الحسن والكذب قد يعمل الكافر لكن ما عنده دين أبدا، قد يكون الكافر صادق اللهجة في المعاملة، والناس الحين يغترون يقول يا أخي إحنا الحين لو واحد يحطنا كنذر يجي يلاقي لي سرقها المسجد النبوي وفي غيره، وتروح أوروبا ولو واحد منا مثلا لحطينا أوتوبيس وصرنا ما حطينا واحد يجمع القروش من الركاب ينزلون ويخلون ويدفعون القروش وإحنا المسلمين، ويا أخي دال ما هي عملية، هذا عملهم ده دنيوي محض، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على آخرتهم غافلون، ولكن المفروض إن إحنا نكون خيرا منهم ومن آبائهم وأمهاتهم وجميع أحسن ما عندهم من سلوك، ينبغي أن يكون أحسن ما عندهم من سلوك هو أدنى ما عندنا من سلوك، ينبغي أن يكون أحسن ما عندهم من سلوك يكون أدنى ما عندنا من سلوك، إحنا أتباع محمد عليه السلام، إحنا الغر اللي يقول حسنا أن يحشرون يوم القيامة غرا محجلين، يعرف النبي أمته من دون الأمم يوم القيامة بأنهم يحشرون يوم القيامة غرا، مع أنه من آثر الوضوء، مع أنه كل الأمم كانت تتوضأ، الأنبياء كانوا يتوضؤون وأتباع الأنبياء يتوضؤون، والنبي حسن توضأ مرة مرة قال هذا وضوء ووضوء النبيين من قبلي، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا عليه السلام، فالأنبياء يتوضؤون، ولكن ما تحشر أممهم غرا محجلين يوم القيامة، وإنما تحشر أمة محمد غرا محجلين. فليش الواحد يخيب نفسه عشان ما يصير مع الغر المحجلين يوم القيامة؟ الإنسان يخيب روحه ولا يحرص على تعاليم الإسلام ليسعد بها في الدنيا والآخرة، هذا هو الأصل. الأصل إن ينبغي المسلم أن يكون كالغر المحجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرى أمته يعني كالشامة البيضاء، كما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة أنه كان يحب أن يرى كالشامة البيضاء بين الناس، يعني شفت الرجل النظيف النظيف المشرق الأمين الصادق اللهجة تقول هذا المسلم، أما كل المسلمين حطوا بهم الأقدار ويتولي عليهم الشيطان شياطين الإنس وشياطين الجن ويخرجونهم من طريقة الإسلام وشهادة الإسلام، هذا حال ما هو حال المسلمين ده، هذا ما هو حال ينبغي أن يكون عليه المسلم، ينبغي أن يكون المسلمون من أحرص الناس على الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الوصف الثالث، شو وصف بثلاث أوصاف، قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، هذه واحدة، وضاقت عليهم أنفسهم، هذه اثنين، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وكلمة ظن كما قلت لك تأتي بمعنى غلبت الخاطر، يعني كأنك قريب من اليقين، كأنك قريب من اليقين، ما أنت متيقن لكنك قريب من اليقين، وقد تستعمل ظن بمعنى اليقين، ومن قوله من ذلك قوله تبارك وتعالى ألا يظن أولئك أن ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم يقوم الناس لرب العالمين. وأنا أقول هذه الآية محمولة ظن فيها بمعنى أيقن، إني ظننت يوم القيامة، يقول هو شوف النار قدامه والجنة قدامه، إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني أيقنت أني ملاق حسابية، هذا من استعمال الظن بمعنى اليقين. حتى لو استعملناه بمعنى الظن، يعني قلنا إن ظن بمعنى غلب على خاطره، غلب على رأيه، غلب على فكري، ما هو يتيقن، يعني لو استعملت أنا في قوله تبارك وظنوا ألا ملجأ من الله إليه، يعني وخطر على بالهم أنه لا نجاة لهم إلا بالله تبارك وتعالى، ليلجأوا إليه وحده ويطلبوا النجاة منه وحده. والفرق كان النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة تقريبا، أنا ذكرت ذلك الحديث كثيرا، كل ليلة عندما يبدأ التهجد أول ما يكبر: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، اللهم أنت الحق، وقولك الحق، ونبيك الحق، ووعدك الحق، ومحمد حق، والساعة حق، والنبيون حق، اللهم أسلمت نفسي إليك، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وعليك اغفر لي ما قدمت وما خلدت. في الحديث البراء بن عازب لما علمه عندما يجي ينام يتوضأ، في رواية للبخاري ولمسلم أيضا: يتوضأ إذا خدت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. يعني هربي من أروح، هربي إليك أنت وحدك، أنت نجاتي بيدك وسلامتي بيدك، وهروبي إليك وفراري إليك لا أفر إلا إلى الله وحده، لا أهرب إلا إلى الله وحده، لا أطلب النجاة إلا من الله وحده. وذلك يقولون: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، إلا إليه. ثم تاب عليهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وفي الآية اللي قبلها جاب ثم أيضا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب، فما الحمد لله ما زاغت ولا قلب واحد زاغ، لأن الله صانهم فلم يزيغوا. وكلمة كاد كما قلت قريبا، كلمة كاد إذا كانت ثابتة تدل على أنها لا تقع، وإن يعني بس كانت مقاربة، ولكن إذا دخل عليها حرف الناف دل على أن تقع. ما كدت أفعل كذا حتى صار كذا، يعني صار الفعل بالفعل، صار الفعل. ويقوم منه قولوت وهناك: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني يكاد يشتعل، هو ما اشتعل، لكن بالله إذا كان هو يضيء من غير اشتعال نار، فما بالك لو أشعلت فيه النار. إذا كان يضيء ذاتها تشوف وجهك فيه ويدك فيه وكأنه مرآة من غير ما يكون فيه نار، فما بالك لو دخلت النار، ازداد ضوءا وازداد نورا وازداد إشراقا، طبعا لا شك ولا ريب. فيقول بعد ما كاد هذه قلوب فريقهم ثم تاب عليهم على النبي والمهاجرين، ثم تاب عليهم. كلمة ثم للدلالة على أنهم بدأوا في يعني كانوا في منزلة عالية عند الله عز وجل، ثم بدأوا يوفقهم الله ويستعملهم في طاعته ويعينهم برأفته ورحمته، فيزدلفون إلى الله ويرتفعون، ويستمر مسافة طويلة. هذا بالنسبة إلى النبي والمهاجرين والأنصار. أما بالنسبة إلى قوله ثم تاب عليهم، يعني ثم أعلن توبته عليهم، ثم تاب عليهم لما قالوا على السنة، وقد تاب عليهم وقال قصتهم وحلهم في يعني بعد هالحال، ثم تاب عليهم ثم وفقهم ليزدادوا ازدلافا إلى الله عز وجل. ولكن التراخي في ثم الثانية غير التراخي في ثم الأولى، لأن المدة 50 يوم كأنها 50 سنة. العرب من عادتهم إذا كان الشيء طويل المدى يجيبوا له ثم، وإذا كان قريب جدا يجيبوا له الفاء. أما الواو لا تدل لا على الاقتران ولا على التراخي ولا على الاقتران ولا على التراخي، ولكن ثم للتراخي عند العرب. فإذا قال ثم تاب عليهم يعني المدة هذه الانتباه إليها أنها مدة كأنها سنوات. فيه شعر أنا كنت حافظه نسيته يقول واحد تمر بنا الأيام الهاجر اليوم كأنه سنة، وتمر بنا أيام السرور السنة كأنها يوم، أيام السرور السنة فيها كأنها يوم، أيام الفرح والمسرات ما تحس بها، تطلع شمسها وتغرب كأنها ما مضى عليها إلا دقائق، لأنك في فرحك وفي سوك مثل ما قال وكنت إذا ما جئت سعدا أزورها أرى الأرض تطوالي ويدنو بعيدها من الخفرات البيض والدجليسها إذا منقضت أحدوثة لو تعيدها. لا يمل من سماع حديثها. فأيام السرور قصيرة وأيام الشرور طويلة، أيام الحزن طويلة وأيام الضيق طويلة، ولذلك ناسب فيها ثم لتراخي الحال الذي صاروا إليه. قال ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني ليستقروا ويمتلئون بتوبة الله عليهم ورأفته بهم وإحسان إليهم وجوده عليهم، إن الله هو التواب الرحيم. ثم يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هل على الحاج المفرد هدي؟ ومتى يذهب إلى مكة؟ الحج المفرد ما عليه هدي، الحج المفرد ما عليه هدي. أنت إذا جاء وقت الإحرام، هو يقول متى يكون؟ متى ما شئت أنت، ما دام أنت في موسم في أشهر الحج اللي يعقد فيها الإحرام أنت بالهوى، يعني ما واحد مسكك يقول لك إلا تحرم اليوم ولا باكر ولا، أنت لك من أول يوم من شوال إلى ليلة العيد من ذي الحجة، هذه كلها ليالي ممكن تعقد فيها الإحرام وتذهب إلى مكة. فإذا عزمت على الذهاب إلى مكة وأنت في أي بلد، شوف البلد اللي أنت الميقات اللي أنت بتمر منه، فإذا وصلت أنت في المدينة تبي تروح ميقاتك أبر علي اللي هي ذي الحليفة، فأنت أنت مخير بين أنساك ثلاثة، أنت مخير بين الإفراد وبين التمتع وبين القران. إن شئت لبيت حجا وحده تصير مفرد، إن قلت في قلبك اللهم إني أريد الحج فيسره لهذه النية، أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، وإن شئت اشترطت وقلت وإن حبسني حابس فمحل حبسني ثم مفرد. وإن كنت تريد حج وعمرة مع بعض تسمى قارن وتقول اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني وإن حبسني حابس فمحل حبسني وتسمى قارن. وإن شئت قلت في وقت الحج اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، ما ذكرت الحج، أنت بالخيار. إذا كنت تريد التمتع أنت بقلبك إنك تبي تتمتع بالعمرة، وبعد ما تخلص العمرة تتحلل وتجلس في مكة حلالا حتى يجي وقت الذهاب يوم التروية فتحرم بالحج، فتحرم بالحج وأنت تكون ما سافرت بعد عمل العمرة، استقريت في مكة حلالا إلى أن تحرم بالحج. أما إذا سافرت مسافة قصرين فقد ضيعت العمرة عليك، ما ضيعتها عند الله عز وجل، بس ما تصير متمتع. يعني اللي نوى العمرة في أشهر الحاج وعملها ثم بعدين سافر إلى جدة أو سافر سكن قعد في الطائف أو جاء المدينة، هذا انتهى تمتعه، ما هو متمتع. مدام ألغى يعتبر ألغى التمتع إذا سافر من مكة مسافة قصر، مسافة القاص اللي هي 75 أو 80 كيلو يصير ألغى العمرة، ما ألغى أجرها وثوابها إنما ألغى اسم التمتع. المفرد اللي قال لبيك حجا والقارن اللي قال لبيك حجا وعمرة والمتمتع اللي قال لبيك عمرة أو متمتعا بها إلى الحاج أو قال لبيك لبيك عمرة ولم يذكر، وإنما في نيته أنه إذا انتهى من الاعتمار يجلس حلالا من مكة حتى يحج من عامه، هذا متمتع. المفرد لا شيء عليه من الهدي إلا أن يرتكب مخالفة توجب عليه دم، هذا حال غيف، يعني ما عليه هدي بنسب بسبب النسك، ما عليه هدي بسبب إلا أن يتطوع من عنده، يتبرع من عنده هذا بهواه. يعني لو كان مفرد وقال بربع أذبح أذبح ها قربان لله عز وجل أتصدق فيه على بهواه. النبي لما سأل الرجل عما فرض الله خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل عليه غيرها؟ قال لا أنت تطوع. قال خمس صلوات ذكر الصدقة قال هل عليه؟ قال أنت تطوع. وبعدين صيام رمضان قال عليه غيره؟ قال أنت تطوع. وذهب الرجل وهو يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. ففي بعض الروايات من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي. المفرد لا شيء عليه أبدا إلا أنه يستمر بإحرامه يلبي وهو بإحرامه، وإذا ارتفع لبى وإذا نزل في وهدة لبى وبصوت طبعا يعني لا يأثر عليه، هو يعني إذا رفع صوته لا شيء عليه لكن بشرط ألا يضره. يعني ما ينبغي الإنسان عند ذكر الله أن يرفع الصوت بطريقة يعني زائدة حد أن هذا يؤثر على صدره وعلى رئته وعلى قلبه وعلى جسمه. والنبي عليه السلام قلت لكم راجعين من تبوك من غزوة تبوك كانوا الصحابة يرفعون صوتهم الله، إذا ارتفعوا قال الله أكبر، إذا نزلوا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، فوقفوا على دبته وخلفه موسى الحسين فقال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبان إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. ثم التفت إلى أبي موسى الأشعري وكان خلف دبته ويقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يعني ما ينبغي لسان يضر نفسه بالصياح المرتفع لأنه ما في شك أن يؤثر على القلب ويؤثر على الجسم. والإسلام ما يريدك، يريدك قوي نشيط تنفع الإسلام والمسلمين، ما يريد أن تجلب لنفسك أمراض أنت في غنى عنها، هذا طبعا الإسلام يعرص على مثلها. فالمفرد لا شيء عليه. المفرد والقارن لا يختلفان أبدا في عمل، كل عمل المفرد هو عين عمل القارن، لا يختلفان إلا في النية. المفرد يقول لبيك حجا والقارن يقول لبيك حجا وعمرة، لكن الأفعال واحدة، يلبي وإذا وصل إلى مكة يطبع طبعا بالرداء، لأن بعض الناس أنا أشوفهم هنا في المدينة يطبع بالرداء يحطه على كتفه الأيمن على كتفه الأيسر ويطلعه من تحت كتفه الأيمن وخارج كتفه الأيمن مكشوف، هذا يسمى الاطباع بالرداء، وهو غلط لا يكون إلا عند الطواف الأول لقدومك مكة، سواء كنت قادما لحج لمفرد أو قارن أو معتمر، لأنك إذا كنت قادما للاعتمار فطوافك طواف عمرة، فلا بد أن يعني من السنة ما هو لابد من السنة أن تطبع بالرداء. الرداء الطباع به أنك تحطه على كتفك الأيسر هكذا ثم تطلعه من تحت إبطك الأيمن هكذا، هذا هو الطباع بالرداء، ولا يكون إلا عند شروعك في الطواف بالبيت عند قدومك لأول مرة، سواء كان طواف قدوم للمفرد والقارن أول طواف يسمى طواف القدوم للمفرد والقارن، طواف القدوم للمفرد وللقارن، ويسمى طواف العمرة للمتمتع. وطبعا فرق بين الطوافين، الطواف اللي هو طواف القارن سنة وطواف المفرد سنة. يعني لو قدر لك أنك ما وصلت إلا يوم 9 من ذي الحجة ووصلت متأخر وقلت أنا خليني أركب على طول وأتجه إلى منى وإلى عرفة ولا طفت طوافكم، لا شيء عليك، تركت سنة طواف القدوم فقط، ولا يلزمك عليه فدية ولا كفارة ولا أي شيء. لكن بالنسبة للمتمتع لا بد وأن يطوف، لأن طواف ركن من أركان العمرة لا بد منه، لا بد من طوافه. يعني المفرد والقارن عملهم واحد، إذا وصل المفرد والقارن لمكة وطاف طواف القدوم إذا شاء، فعليه أن يطبع بالرداء للسنة الثابتة له، أن يطبع بالرداء وأن يهرول 3 أشواط من الحجر للحجر إذا كان لوحده أو الوقت فيه ساعة. أما إذا كان المحل ضيق ما يستطيع يتحرك ولا يهرول ولا حتى مثل ما يقول محلك سر يعني يهتز بس اهتزاز، ما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان معه مرة أو معه طيف أو معه شيخ كبير، ما عليه هرولة ولا عليه شيء، يعني يسقط عليه سنية الهرولة لأنه لا يستطيع. وهرولة سنة من الحجر إلى الحجر. نجى بعض أخطاء بعض الرواة أنه يرمل ما بين الركنين، يعني يمشي ما بين يهرول ويمشي في بعض الروايات ويمشي ما بين الركنين، هذا غلط. يعني إن الهرولة من الحجر إلى الحجر، ولكن هذا أول ما أذن لهم رسول الله في الرمل والهرولة، وهم يطوفون الطواف الأول يوم عمرة قضاء الحديبية، عمرة الحديبية عمرة القضاء. وكان الكفار عندما جالس يجلسون مقابل عند قيقعان وصار يقول وهذا سيأتيكم قوم يتفرجون، يتمازحون مع بعض الكفار يتمازحون مع بعض، يقول سيأتيكم قوم وهنتهم حمى يثرب. ما هي يثرب مشهورة بالحمى في ذاك الوقت قبل ما جئ نرسم إليها اللي جاء يحجي الحمى يغضوا الحمى. فلما قال سيأتي قوم وهنتهم حمى يثرب، فرأى النبي عثم قال رحم الله امرأ أرى القوم شدة من نفسه. فجاء صاروا المحلات اللي مقابل الكفار يهرولون، وإذا صاروا ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود ما يشوفهم الكفار فيمشون الهوين. أذن لهم أن يمشوا ما بين الركنين ويهرولوا بقية الأركان بقية النواحي الثلاثة الأخرى، يعني هو شرقي الحار شرقي الكعبة وبين بين مقام إبراهيم وبين الكعبة يهرول لأن الكفار يشوفونه لعند النقاع، وإذا راح عند مقابل الحطيب والحجر يهرول، وإذا راح من الناحية الغربية يهرول، فإذا جاء عند الناحية الجنوبية مشوا الكرة يمشي الهوين عشان يستريح. هذا. ثم صارت الهرولة من الركن إلى الركن، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 أشواط، ثم يمشي 4، يهرول 3 ثم يمشي 4 عليه الصلاة والسلام وعليه أهل الإسلام. بعدين إذا انتهى من الأشواط 7، إذا كان مفرد أو قارن نقول شوف أنت بالخيار الآن، المفرد والقارن. المتمتع لا بد أنه يطوف طواف العمرة ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويسعى بين الصفا 7 أشواط ثم يتحلل بالحق أو التقصير، هذا المتمتع. ولكن القارن والمفرد لما يجي نقول له انت بتطوف، يقول نعم ما بتطوف، نقول له زين اذا طفت طواف القدوم انت بالخيار، ان شئت سعيد بين الصفا والمروة وان شئت اجلت السعي حتى ترجع من عرفات ومزدلفة. فان طفت طواف القدوم اسمه طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن وسعيد بين الصفا والمروة يسقط عنك السعي بعد ما تنزل من عرفات، ما يصير عليك إلا طواف الإفاضة فقط، ما يصير عليك سعيين، ما يصير عليك سعي واحد. اللي سعيته أنت إن شئت جعلت السعي بعد طواف القدوم يا مفرد أو قارن، المفرد والقارن، إن شئت سعيد بعد طواف القدوم وإن شئت أجلته حتى ترجع وتطوف طواف الإفاضة وتسعى بعدها. أما المتمتع لابد أن يطوف بين الصفا والمروة، بعد يسعى بين الصفا والمروة بعد الأشواط 7 للعمرة ويتحلل، وإذا أحرم بالحج وذهب إلى عرفة ورجع إلى مزدلفة وإلى منى فعليه لابد أن يسعى بعد الطواف طواف الإفاضة. أنتهي على هذا الآن لأجيب لسائل آخر. هذا يسأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا المتمتع عليه شاة والقارن عليه شاة، والفرق ما في فرق أبدا بين المتمتع وبين المفرد والقارن في شيء أبدا، إلا أن القارن عليه هادي على هدي، والمفرد لا شيء عليه. وأما المتمتع لا بد عليه من هدي، يعني القارن وكل واحد منهم عليه هدي. هذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة. أما كأجر حجة وعمرة أنا ما أعرفها، كأجر حجة وعمرة أنا ما أعرف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له كأجر حجة وعمرة، لما أعرف كأن له أجر عمرة. هذا اللي أذكره في خاطري، أن اللي يجلس بعد في مصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم بعد ذلك يصلي ركعتين إن له أجر، مثل اللي يروح قبى ويصلي توضى ويصلي فيها ركعتين له أجر عمرة، له أجر عمرة. أين هذا؟ هو هذا اللي فيه. هل إذا قال ذلك أو جلست بالبيت بعد رجوعي من صلاة الفجر من المسجد علما بأن المسجد يقفل أبوابه بعد الصلاة مباشرة، نرجو من الله، لأنه لا حجر على الله عز وجل، يعني ما عندنا فيه خبر، ولكن لا حجر ما دام اللي يقعد في المسجد ويذكر الله إلى طلوع الشمس له هذا الفضل الكبير، وخصوصا طلع الشمس وصور تبعت، فلا أستمع على الله عز وجل أن يمنح ذلك لإنسان جلس في بيته من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ويذكر الله عز وجل ويصلي ركعتين بعدما ترتفع الشمس، لا حرج على الله عز وجل في ذلك. إذا رأى أهل السعودية هلال رمضان هل يجب أن يصوم أهل قطر ولم يروا الهلال؟ طبعا يا ابني هذه طبعا سياسية، يعني ما نبقى يقول لك إن ما لنا بقطر ولا لنا بالشرق ولا لنا بالغرب، لكن إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فعلى المسلمين إذا ثبت الهلال في بلد ما من بلاد المسلمين، فلو أن أي مسلم في أطراف الأرض صام صومهم صام صومهم لا شيء عليه ولا حرج، وأفطر فطرهم لا شيء عليه ولا حرج. ولكن نحن ما نلزم، لأن طبعا كل دولة لها نظامها ولها حكمها ولها أحكمها ولها مفاتيها ولها مشايخها، فإحنا نقول لا يا كل بلاد العالم خليكوا تابع للسعودية، ما نقدر نقول لهم كده، لا تبصرون ولو صاروا لسعدوا والله أعلم. هل يجوز تقبيل الأخت من الرضاعة؟ ليت لا يقبل الأخت من الرضاعة ولا حتى الأم من الرضاعة كذلك، يعني لا ينبغي، لا يحرص الإنسان على أن يقبل أخته من الرضاع ولا أمه من الرضاع، ما يقبلها، سلم عليها وهو محرم لها ويسافر بها. والله أعلم، صلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله. أقول التقبيل حتى الأخ مع أخته الشقيقة يعني أو أخته في النسب ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، ما ينبغي أن يحرص الإنسان على تقبيل حتى أمه إذا كانت هي شاب وهو شاب. ما هو لأن هذا جائز أو غير جائز، إنما لأن الشيطان يتصيد في الماء العكس في أي طريقة من الطرق، بأي طريقة. أنا أذكر أحد أصدقائنا من طلبة العلم حدثني من عهد بعيد وتوفي غفر الله له، هو تزوج امرأة وأنجب منها، وبعد سنة أو سنتين بعد الإنجاب جاءت امرأة من الكويت وزارتهم في قريتهم، ولما درت إنها قالت أنا مرضعكم رضعة، وفرق بينهما. فيقول جاء قال لها خلاص لا تحتجب، يعني أنت أختي من الرضاع، يعني أنت لو أنك أجنبية عني وصار الفراق احتجبي خلاص ما لي عليك وجه، يعني وجهك لا يجوز أن ينظروا ولا تتبذلين أمامي لأنك بس من المحارم إذا طلقها. لكن إذا كان أخوها تبين يعني فرق بينهما لأنه أخوه تبين أخوه رضاع، فجاء مرة من سفر وجاءت تسلم عليه على أخوه من الرضاع، فلما قبلت يا أخوي هذه ما هي قبلة الأخ من الرضاع، هذه قبلة الزوج لزوجته، تقول له هذه قبلة الزوج لزوجته. الشيطان ما يخلي الإنسان يسعد ولا يسلم، يعني طبعا احنا نعلم ان قد يفجر الرجل بامه، قد يفجر الرجل باخته، قد يفجر طبعا تكح هذا وتجي للمحاكم الناس يعرفون ويدرون، فالسلام للإنسان لا يغتنم الفرص عشان يقبل المرأة وإن كانت أخته حتى من النسب. احتياط احتياط. أنا أرى أن الرجل الكريم ينبغي حتى بنته إنه ما يبدي مع النظر فيها وتتبع إذا كانت جميلة يتتبع جمالها ويتبع زينها، وهي بنته ولا تحل له بحال من الأحوال. لهذا طبعا سلامة الإنسان والباب اللي يجيك منه الريح تدو تستريح. يقولون هل عمر الفاروق صلى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس؟ أنا لا أذكر ذلك، لا أذكر أن عمر صلى بالناس. اللي صلى إماما بالمسلمين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبو بكر الصديق، ولم ينصب رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما رسميا إماما من أمير المؤمنين أو رسول رب العالمين عينه إماما إلا أبو بكر الصديق. هو صلى وراء عبد الرحمن بن عوف لما كان متأخر مرة وجلقاهم تأخر الصلاة ولقى عبد الرحمن صلى بنفسه، صلى وخلف عبد الرحمن بن عوف، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، لكن ما عينه إمام. إنما الإمام الوحيد اللي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق، استبر إماما للمسلمين حتى توفى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى اختير خليفة وصار يصلي لأنه خليفة المسلمين. ذهبت إلى مكة للعمرة وبعد الميقات بحوالي 3 كيلو تذكرت أنني لم أقل لبيك اللهم عمرة. اللي ذهب إلى مكة للعمرة وهو مثلا في المدينة وبعد ما تجاوز الميقات بحوالي 3 كيلو تذكر أنه لم يقل لبيك، أنت ناوي في نفسك إن هذه عمرة، يعني قلبك بيقول لك إن عملك هذا وتجردك من الملابس ولبسك للإزار والرداء هذا من أجل عمرة. خلص إذا كنت فعلت هذا هذا كافي، إذا كان نيتك حاضرة عند هذا بهذه فهذا كافي، ما يحتاج يعني التلفظ ليس من أركان العمرة ولا من أركان الحج، التلفظ بها ليس من أركانه. ولكن أما إذا كنت نسيت العمر، نسيت التلبية ونسيت الإحرام، هذا اللي نقول لك إذا كنت لتكيل ارجع ارجع وأحرم من الميقات من جديد ولبي من جديد. هل يمكن حضرت من بلد بعيد لزيارة ابني بمكة المكرمة ولم أحرم في الطائرة لسوء الجو، زرت ابني بمكة واليوم الثاني أحرمت من خارج مكة ثم نويت عمرة، ما حكم هذه العمرة؟ إذا كنت انت جاي للعمرة وفي عزمك أنك تؤدي من سفرك هذا العمرة، من سفرك هذا اللي انت جاي فيه، جيت من يعني ما هو انت جاي لزيارة ولدك، إن كان قصدك زيارة ولدك حتى ولو لم تعتمر ولم تحج فلا شيء عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد المواقيت قال لهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل حتى أهل مكة منه. وضربت لها مثل ظاهر البارحة أو قبل البارحة يوم الاثنين. من سمى عياله اسم من أسماء الله دون أن يسمي عبد مثل سمى حكيم هل يجوز ذلك؟ هو حكيم ما هو من أسماء الله الحسنى، كلمة حكيم ما هو يوسف، أنا قلت لك فلان حكيم فلان عليم وبشرناه بغلام عليم وبشرناه بغلام عليم اجعلني على حف على على على على, على, على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهذا حفيظ ما هو من أسماء الله الحسنى. لكن إذا أردت اسم الله الحسنى ما بتقول حليم، تقول الحليم وتقول الحكيم، الحكيم الله عز وجل. ولكن ما ينبغي للإنسان، ما ينبغي أن يختار مثل هذا الاسم لأنه فيه شبهة، ما هو لأنه حرام يقدر واحد يقول ما يحل له، لأن ما هو الاسم حليم لا يطلق إلا على الله، الله حليم والعبد حليم، والله عليم والعبد عليم، والله حكيم وقد يوجد من عبد حكيم، يؤتي الحكمة من يشاء، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فيقال لقمان الحكيم. ولا واحد يقول إنه اسمه هو اسم الله، لأن الاسم اللي سمي به اللي سمى الله به نفسه غير الاسم اللي سمي به لقمان، الحكيم العبد غير الحكيم الرب، والعليم العبد غير العليم الرب، والحفيظ العبد كما أثر ذلك أظن أمس أو قبل أمس. ما حكم أن يكس القرآن في الصلاة؟ يعني يقرأ آية، يقرأ سورة مثلا، مثل قرأ مثلا إن أعطيناك الكوثر في الركعة الأولى، وقرأ في الركعة الثانية مثلا الآية اللي قريتها الذي يكذب بالدين، أو قرأ أرأيت الذي كتب دين اللي قبل بعد الركعة الثانية قرأ لي إلى في قريش الآية السورة اللي قبلها أو قرأ في الأولى إذا جاء رسول الله بعته في الثانية قرأ والعصر الإنسان في خص. هذا علماء الأحناف يقولون صلاة مقلوبة, صلاة مقلوبة منكسة وهي عندهم مكروهة, عندهم مكروهة. والواقع أنه لا ينبغي للقارئ أن يقرأ إلا على ترتيب القرآن وخصوصا إذا كان إمام الصلاة, فإذا نسي فلا شيء عليه, إذا نسي أو وهم. فأنا مرة صليت وراء واحد كبير من الناس لكن سبحان الذي لا يهم ولا ينسى ولا يغفل, فقرأ وأنا أصلي وراه قال لي ادخل يا من الداخل لأنه هو الإمام. فلما صلى قرب أول ما قال قل أعوذ برب الناس قلت إن في قلبي طبعا يعني خاف على ماذا بشيء بيسوي, إذا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس يبي يقرأ في الركعة الثانية إيه. فلما أحس بورطته قرأ نصف السورة في الركعة الأولى ونصف السورة في الركعة الثانية عشان ما يتورط هذه الورطة. ولكن ينبغي للإنسان ألا يقلب. لكن لو أنك بتطول الصلاة سواء كنت إماما أو منفردا وبتطول الصلاة وقريت مثلا جزء من البقرة ثم قريت جزء من النساء ثم قريت جزء من العمران يقول لك لا حرج. لماذا؟ لأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة اللي في البخاري صلى فقام بسورة البقرة قلت يركع بها فاستحت ثم قرأ بالنساء قلت يركع بها ثم قرأ بآل عمران وركع بها صلاة الله وسلامه. فدل ذلك على أنك لو قدمت وأخفت ولكن بدأت بالأول وختمت وبهذه المسألة لا حرج لأنك بدأت باللي قبلها ورجعت لها رجعت للأوسط لا بأس. ولكن طبعا العلماء ما يقولوا الصلاة محرمة إنما أقصى ما فيها أنها مكروهة عند الأحناف اللي أحفظ من الأحناف أنه الصلاة منقلبة ويكرهون ذلك راهية شديدة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين رواه ابن ماجه؟ والله يا ولدي هذا السؤال هو موجود أظن في بلوغ المرام وأظن أنا كاتب عليه أيضا لكن ما أظن أن هذا الحديث يصح, يعني ما هو في قلبي أنه من الحديث مرتفع لكن معناه صحيح. لأن ليش نقول معناها يعني والله أعلم.